السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير، كيف أخباركم؟ الحمد لله والله بخير. الشيخ الحمد لله موجود؟ رب. نعم موجود. نبدأ إن شاء الله المجلس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟ حياك الله، حياك الله. بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى المجلس السابع من قراءة كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية بسند شيخنا الشيخ مساعد بشير حفظه الله تعالى من كل سوء، ويقرأ معنا الشيخ محمد إن شاء الله. تفضل يا شيخ محمد. شيخ محمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فصل: تفضل. فإن قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب أو فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقول الخوارج، أو تخليدهم في النار أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقول المعتزلة. وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. قيل: أولا، ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أمة المسلمين أئمة المسلمين على أنه لا يعود في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة في من أهل الكبائر من أمته. ففي الصحيحين عنه أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذه الأحاديث بعدين كمولانا في سؤال. نعم. الأخ يسأل عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. فيسأل الأخ يقول: هل بذلك الخوارج والمعتزلة أشر من المرجئة؟ الخوارج والمعتزلة أشر من المرجئة، هم المرجئة الأوائل، يعني صحيح يعني أخروا العمل وما شابه ذلك، لكنهم مع ذلك كانوا عباد وكانوا زهاد وكانوا صالحين وكانوا مجاهدين، كانت فيهم صفات الخير، فخوفهم من الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم يعني يقولون بتأخير العمل، لكنهم بأنفسهم يعني كانوا من أئمة الصلاح والفضل يعني والكمال، بخلاف المعتزلة. المعتزلة والخوارج ما من أهل الحديث ولا من أهل العلم ولا من أهل الفضل ولا من أهل الصلاح، والمرجئة فيهم جماعة كثيرة روى لهم أهل السنة وأهل الحديث في السنة وفي كتب دواوين السنة وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم مولانا، بارك الله فيك. قال: فإنه لم يقل أحد منهم. نعم. قال: وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها، وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافة، كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له، وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا.

أحسن الله إليك. إذا كانت واحدة نكتفي بقراءتك لها. تمام. أحسن الله إليكم. جاءه شنو يا مولانا؟ حنظل بعد السطر اللي أنت قرأته. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها. نعم. نعم. قال وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليه الدغل فأضعفها وأهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان. قال وقال خيثمة بن عبد الرحمن الإيمان يثمن في الخصب أو في الخصب ويهزو في الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. قال وقيل لبعض السلف يزداد الإيمان وينقص؟ قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء. قال في حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي حديث الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفه ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكله الله في أمورهم كلها. قال وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله اليزني عن أبي رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ قال نعم. قال إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحد من الناس حزنت وساءك ذلك وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك. قال وراه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. قال وقال البزار حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري وقال حدثنا هانئ بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق عن أنس مرفوعا قال ثلاث من كنا فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن معصية الله وحلم أحسن الله إليك وحلم يرد به جهل الجاهل وأربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. قال في الخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والأربعة الأخرى تدل على ضعفه ونقصانه. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الله القواريري ويحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قال حدثنا عوف أنا عند عبد الله الصواب عبيد الله ولا حدثنا عبد الله القواريري وعبيد الله القواريري. نعم. وقال أبو يعلى الموصلي وحدثنا عبيد الله القواريري ويحيى بن سعيد نعم عبيد الله. نعم. الشيخ يقول الصواب عبيد الله. في العصر كان. قال وقال أبو يعلى الموصلي وحدثنا عبيد الله القواريري ويحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثني عقبة بن عبد الله المزني وقال يزيد في حديثه في مسجد البصرة حدثني رجل قد سماه ونسي عفوا اسمه قال كنت بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإسلام؟ فقال سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا. فقال عمر فما بعد البزول إلا النقصان. قال كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر وفي مسند هذا الصحابي المبهم ذكره أو لا. قال أبو سليمان من أحسن في ليله كفئ في نهاره ومن أحسن في نهاره كفئ في ليله. قال الشيخ والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ.

وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك العمل أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعمل من عقوبة ربه. الشيخ يقول نسخة أخرى. نعم. قال وهذا في سؤال. نكمل الفقرة. نكمل الفقرة يا مصطفى وسؤالكم بعد إن شاء الله. نعم. الأخ السائل يقول. تفضل. الأخ السائل يقول هل تثاب الحائض والنفساء؟ وما وجه كونه نقصانا إن كانت تثاب؟ أحسن الله إليك. نعم. الأخ السائل يقول هل تثاب الحائض والنفساء؟ وما وجه كونه نقصانا إن كانت تثاب؟ هي يعني تثاب من الناحية العامة أو الإجمال باعتبار أنها من أهل الإسلام وحصل لها عذر كما يحصل للإنسان عذر يوم من العبادة، هذا من هذا الباب يعني الأعذار هذه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الرخصة أو جعل فيها نقصان العمل يعني من الصلاة قياما إلى الصلاة قعودا، يعني ورد فيها أنه على النصف ما يصلي الرجل قائما يعني على النصف، وفي ذلك يعني المغمى عليه يعني كما قال أهل العلم يعني تسقط عنه الصلاة، لكن هل يثاب عليها؟ يثاب عليها من باب العموم لأنه من المحافظين عليها، كذلك المرأة، لكن يظل النقصان موجود لأن الناس صاموا وصلوا فهي ما صامت ولا صلت، بعد ذلك يعني أعادت أو غلط الصيام كما أمرها الشارع، وكما أن نقصان العقل هو معلوم يعني بخلاف العقل الرجل، فعقله كاملا الكامل هذا فيه يعني من الـ الـ الـ الـ الأوامر والنواهي والأحكام ما لا يعني يتوجه للناقص في عقله، يعني الناقص في عقله يكون ناقصا، يعني الرجل مطالب بالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحسبة في الأسواق وعند الناس جميعا، وهي مأمورة بقدر الحاجة يعني بقدر حالها، وهكذا يعني تتفاضل الأعمال زي تفاضل الإيمان وتفاضل الأعمال. نعم. الله عليكم مولانا. ما في شكاي يعني أسامة يعني نبهنا قال إنه جنس الرجال أفضل من جنس النساء عموما الرجال أفضل من النساء، قد يكون في بعض النساء يعني من هو أفضل من الرجال ليس على باب الكل أو الجميع إنما قلة، يعني قلة يعني مريم أو خديجة أو ما شابه ذلك أو عائشة بعض النساء الخيرات قد يكون أفضل من الرجال، لكن عموما الرجال أفضل من النساء لأن الرجال يعني كما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوام النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وذلك يعني حتى النساء يعني الصالحات يعني ذكر الصالحات بأنهن يعني يلتزمن يعني أوامر الرجال يعني الصالحات وقانتات حافظات للغيب، يعني معنى ذلك أنهن يعني وقرن في بيوتكن فلها من الأجر بقدر ما يعني يتوجه لها الأمر أو ما شابه ذلك. نعم. قال لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله، وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك العمل أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا، فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه وما أمر به الذي فالتزمه كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لا يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا أجملا أو عرف بعضها. وكلما زاد الإيمان وكلما ازداد الإيمان معرفة الإنسان وكلما زاد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر وأبعد عن الشك والريب. عندي الشك فقط هنا والريب. وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيتها أتم من بعض. وكذلك سماع صوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يؤمن بها، والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم تفاضل في معرفة غيرها. الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته ورغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكمل. نعم والآخر علمه لم يوجب له ذلك فعلم الأول أكمل، فإن قوة المسبب دال على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه. نعم فإن قوة المسبب نعم أحسن الله إليكم فإن قوة المسبب دال على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له ما تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. الخامس أن نعمل القلوب مثل ما قلنا. أي نعم. الحديث بتاع ليس المخبر كالمعاين، فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث حدث ليس المخبر يعني ولا صحاه جماعة من أهل العلم وهو أصلاً يعني موجود يعني في حياة العرب، يعني عندهم يعني المعاينة ما هكا الإخبار، هذا معروف. نعم مثلاً من أمثال العرب، ولذلك يعني بعضهم يعني جعله حديثاً لظاهر يعني فعل موسى عليه السلام لما رأى العبادة ما كان كل لما حدث صحيح، يعني هو عالم الله سبحانه وتعالى، لكن ما أثر فيه كما أثر لما رأى في المعاينة، فالمعاينة شيء، وهذا في كثير من النصوص يعني المعاينة بخلاف الإخبار. نعم الله الحديث هو ليس المخبر كالمعاين، والباقي من كلام شيخ الإسلام. فإن موسى لما أخبره أحسن الله إليكم.

قلبه سليما. لكن صاحب المجمل قد يكون قلبه سليما في تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل. في ولا عن عندنا هنا عن عن تصديق تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل. نعم نعم. وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج. نعم. أحسن الله إليكم. قال وما كثير من الناس. نعم. بعدين نكمل مولانا في سؤال. نعم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الوجه الثامن أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر ما له معناه إلى آخر الكلام. هل يفهم من هذا أن هناك عذر بجهل أمور في الشريعة واضحة بسبب أنها لم تبلغ الإنسان أو بلغته ولم يفهمها؟ لا، ما هو عذر هذا، هو ما وصلته هذه الأشياء، ما هو مؤمن يعني بما جاءه من الكتاب والسنة. ونحن الآن يعني قد أحطنا بكل المعرفة، هل نحن أحطنا بكل المعرفة؟ وهل كل يعني واحد من السلف الماضيين أحاط بكل المعارف؟ هذا ما يقول به أحد، يعني ما يقول به أحد. يعني الإمام الشافعي لما ذكر له يعني اللغة قال لا يحيط بها إلا نبي، يعني لا يحيط بها إلا نبي. النبي هو الذي يحيط يعني بلسان قومه أو بلسان العرب كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير يعني من الصحابة يعني ما يكون عندهم هذا شيء يعني منصوص عليه في السنة. ما هو عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يرى التيمم للجنب، الجنب هذا إذا لم يجد الماء ولو شهرا كما ناقش ابن مسعود، وكما حصل النقاش بين عمر وعمار، وقال عمر لعمار اتق الله لما قال له كنا أنا وأنت وأصابتنا الجنابة وأما أنا فتمرغت وأما أنت لم تصلي، قال اتق الله يا عمار. فهو لا يعلم هذه الجزئية، لكن لا بد أن يعلمها قبل يعني مماتي. هذا هو الظن يعني بعمر رضي الله تعالى عنه كما قال ابن تيمية، يعني الناس الأكابر إذا أنكروا شيئا يعني معلوما أو معروفا عند العامة وهما يعني ما وصل إليهم، الغالب أنهم لا قبل أن يموتون يصل إليهم هذا العلم ويعرفونه. وهذا هو المأمول بعمر رضي الله تعالى عنه وغير ذلك يعني من النصوص. ففي نصوص يعني في نصوص ما أدركوها، ومثل إذا التقى الختانان فقد وجب القسل. يعني حصل خلاف في بين الصحابة في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، مجموعة روت أحاديث متفق عليها في صحيحين وفي غيرهما، يعني عثمان وعلي والزبير وأبي أيوب وعثمان بن مالك، وهو أصل القصة في جماعة. نعم، في جماعة، أن الإنسان إذا جامع ولم ينزل يعني أصاب الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغسل ذكره ويصلي ويتوضا. بعد ذلك جاءت احكام هؤلاء ما وقفوا عليها، ولما اخبروهم بذلك صدقوا، يعني صدقوا ذلك او ما شابه ذلك. او عمر لما استاذن عليه ابي موسى ثلاثا فانكر ذلك عليه ولم يصدقه في الحال، ولما جاء الشاهد على ان أبا موسى يعني هو صادق في هذا الخبر يعني صدقه بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. قبل هذا يعني كان يعني ينكر هذا، وهكذا يعني هذا علم من القراءة يعني والاستقراء يعني لأحوال المسلمين الأوائل. الإنكار لا يكون إلا يعني بعلم، فلما يعني ينكر ويأتي الآخر الذي عنده علم يعني عنده حجة وهذا كما يقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ فهي تكون عليه حجة وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال وما كثير من الناس بل قرأها الشيخ تحدي على قد ساري. قال وما كثير من الناس بل من أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون أنها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا، وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وعرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه وهو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب، فمن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. فصل. قال وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قال وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، وفي رواية قسم قسما، وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال أقولها ثلاثا، ويرددها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة يكبه الله على وجهه في النار. وفي رواية فضرب بيده بين عنقي وكتفي وقال أقتالا أي سعد؟ وين الرواية دي مولانا؟ الرواية دي بين وقال أقتالا أي سعد؟ قال فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجه من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي عفان الباقر، وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستوري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. قال أحمد بن حنبل حدثنا مؤمر بن إسحاق عن عمار بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد ابن إسحاق محمد هذا إسحاق هذه أحلت بدل إسماعيل يعني نضرب على الحاق ونضع نعم هو عمر إسماعيل نعم هو ضعيف يعني لكن معروف هذا بصري معروف يعني ده رواية عند الناس نعم أن حماد وليس حماد بن زيد نعم حماد بن وين طبعا عمار بن زيد مكتوب عمر بن إسحاق هذا خطأ يعني هذا خطأ. الصواب قال أحمد بن حنبل حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد. طيب قال سمعت أنا بعد إذنكم الأخ يسأل يقول أبو جعفر الصوت غير مسموع الذي في تقطيع في الصوت يا مصطفى في تقطيع في الصوت الآن إلا نقفل كان ثاني ولا أهل العلم ممن يؤخذ عنهم أعيد السؤال يا مصطفى الصوت يتقطع الأخ يقول أبو جعفر الباقر الذي نقل عنه ابن تيمية الآن ضعيف نعم أبو جعفر الباقر ماله؟ نعم الأخ يسأل يقول أبو جعفر الباقر الذي نقل عنه ابن تيمية الآن هل كان أهل العلم ممن يؤخذ عنهم ومن من أئمة أهل البيت ممن يؤخذ عنهم العلم بكثرة؟ سبحان الله من قال هذا؟ يعني هذا يقول هل كان من أهل العلم ممن يؤخذ عنهم؟ أي نعم من أهل العلم وموجود يعني في صحيح مسلم وحجة الوداع وأحاديث كثيرة جدا. يعني في أحد من الناس يقول أن أهل البيت لا يروى عنهم أو لا يروي أهل الحديث عن أهل البيت، فسواء كان محمد الباقر ولا ابنه جعفر الصادق أو أبوه أبو الباقر علي زين العابدين، علي زين العابدين روى له الجماعة، علي زين العابدين بن الحسين هذا روى له الجماعة. والباقر هذا روى له مسلم والأربعة، وروى له أهل العلم، وروى له مالك. ما في أحد قائل يعني من أهل الحديث أو أهل العلم أن أهل البيت يعني لا يروى عنهم، إلا إن كان معروفا يعني بالخطأ والغلط وما شابه ذلك. والغالب في أهل البيت أنهم ما عندهم علاقة بالتشيع هذا الباطل الغالب، إلا النادر منهم، إلا النادر منهم، والنادر منهم في الغالب ما عنده علاقة بالحديث ولا بأهل الحديث، هذا النادر منهم، سواء كانوا أصحاب رعاية أو ما شابه ذلك. لكن هؤلاء المعروفين يعني من أهل البيت أنهم سواء كان ابناء علي جميعا أو أبناء الحسين أو أبناء الحسن هكذا، يعني كلهم من أهل العلم، كلهم من أهل العلم. وتتلمز عليهم يعني الأئمة، الأئمة الكبار تتلمز عليهم. نعم، يعني هو الأخ أصلا كان يسأل يقول من من أئمة أهل البيت ممن يؤخذ عنهم العلم والفقه، يعني فهو يستفهم عن يعني الأسماء معينة أو كده. نعم فهمته، جزاه الله خيرا وجزاك الله. لكن هذا شائع في بعض الناس يعني عند أهل الجهل، يقول يعني سواء كانوا متشيعة أو سواء كانوا من أهل السنة، يعني أهل السنة يقول لك يعني ما يروى عن أهل البيت، لأنه يعني اختلط بهم هؤلاء أهل البطالة. والمتشيعة ممن هو يعني ينتسب لأهل السنة وتشيع بالجهل والباطل، يقول يعني أنه أهل الحديث وأهل السنة تحاشوا يعني أهل البيت، حتى أنهم قالوا يعني البخاري ومسلم يعني تحاشى يعني الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قالوا كده. حتى سألني واحد من الجهال للآخر، قال ابن ناس سيقة ده قمر، هنا قمر، قال لي ده الناس جهال ما عارف حاجة ذاتهم. قال لي قال البخاري ما روى لي علي ولا روى لي على البيت إلا حديثين أو ثلاثة. قلت له قال لك منو؟ فكان في واحد واسم قريب وقال لي قالوا له شيعة. قلت له كيف؟ قال لي يكون تبروش بس. فدي يعني من المشاكل يعني. فأهل البيت يعني هم أهل الفضل وأهل الصلاح يعني، لكن ما يؤخذ يعني إلا من طريق أهل السنة. هذا ذكره الإمام مسلم يعني في المقدمة، وحتى يعني نقموا على هؤلاء يعني البطلة والفجرة والكفر من الشيعة، يعني أضاعوا علم الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فلا يقولون يعني حديثا إلا عن طريق أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود هذا معروف عند أهل السنة. نعم. الله يبارك. قال أحمد بن حنبل حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال عن حماد بن زيد قال سمعت هشام يقول كان الحسن ومحمد يقولان شنو عندك؟ يقولان مسلم. يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وقال أحمد بن حنبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر وعياش وعبد العزيز وأبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. والقول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام نعم

وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه. نعم، في كثير من الناس لما يسلم واحد في الغرب أو في اليابان أو في كوريا وكذا يصدروا للإعلام، ومرات يدي دعوة يدي يكلم الناس عن الإسلام وكذا، هو يا دوب أسلم يعني. لا صحيح كذا؟ ويعني أسامة يسأل يعني يقول يعني في الإعلام يعني هو الناس الإسلاميين الموجودين في الغرب والذين يعني يتابعونه من المسلمين في بلاد الإسلام، لما يدخل واحد يعني من الأوروبيين خاصة إذا كان يعني كبيرا أو ظاهرا أصحاب الأوسمة يعني أو الألقاب، فتجد يعني الناس الموجودين في أوروبا يصدرون هؤلاء، يجعلونهم يعني يتحدثون عن الإسلام وعن مزايا الإسلام وعن حسن الإسلام وما شابه ذلك، وهذا الكلام الذي ذكره الإمام يعني هو منافي لهذا الكلام، لأن الرجل يعني هو الآن يعني للتو دخل الإسلام الآن يعني تونا الآن، فكيف يتحدث عن الإسلام؟ هو يسأل عن الإسلام، ينبغي عليه أن يسأل عن الإسلام، وينبغي على الناس الذين يعرفون الإسلام أن يعلموه المبادئ، ما هو مثل الذي فعله بجارودي، جارودي لأنه كبير وفيلسوف وكان ملحد كبير وآخرا خرج من نفس الباب الذي دخل به، إذا قلنا دخل يعني حقيقة في الإسلام، لماذا؟ لأن أهل الإسلام نفقوا فيه، نفقوا فيه. فالكثير من المستشرقين الكبار صحيح عندهم دراسات يعني في الإسلام ومعرفة وما شابه ذلك، لكن هذا لا يؤهلهم بأن يكونوا يعني مجرد ما دخلوا في الإسلام يتحدثوا عن الإسلام وعن محاسن الإسلام وعن مزايا الإسلام وما شابه ذلك، لأنه هو يحتاج، وهو يحتاج الآن إلى يعني ما يجعله مسلما، لأنه في التأكيد لا يعرف الصلاة ولا آداب الصلاة ولا فرائض الصلاة ولا شروط الصلاة ولا صحة الصلاة إلى آخر ما هو معروف، وقد لا يعرف الإيمان لأنه يعرفه على على على كده ومضات، يعني سمع به أو قرأه في الكتب، وقراءة الكتب هذا لا تفيد يعني، فهو يحتاج إلى يعني إنسان يعلمه الإيمان مثل ما ذكر الإمام الآن يعني في هذه الكلمات، يعني هذا الإنسان الذي يدخل الإسلام إما أن يقرأ القرآن على شخص يفهمه أو ربنا يفهمه يعني بالمجالسة مع العلماء والأخيار والصالحين، أو يعرف يعني الأمور العامة ولا يتصدر، لكن الآن هذا هو هذه مصيبة لا لا لا لا العولمة هذه الآن، يعني العولمة عندهم الآن دخلت في كل شيء، حتى في الإسلام حتى في القرآن حتى في السنة حتى في التدين، كل شيء يعني عولمة عولمة عولمة إلى آخر ما فعلوا ذلك، فنسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. الناس في أوروبا هم ذاتهم يحتاجون إلى من يعلمهم، يعني المسلمين الموجودين في أوروبا حتى ولو كانوا دعاة هم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويعلمهم الأحكام والمعارف والإيمان والصدق وإلى آخر ما هو معروف الإسلام. أحسن الله إليكم مولانا وبارك فيكم. لكن والله هذه بلوى مولانا، الفنان يجيبوه والله يدخلوه، أذكر إحنا عندنا هنا في السودان الفنان كان أسلم في أوروبا، مين كده تم نفسه تم نفسه إسلام قبل 20 سنة تقريبا في بريطانيا، هاي فهذا الرجل جاء إلى السودان واستقبلوه ناس الجبهة الإسلامية القومية الإخوان المسلمين وقدموه في المحاضرة والإسلام، ما هو عارف حاجة يعني، وهم يترجموا يعني ما يقول، يترجموا ما يقول، كان فنان وما شابه ذلك، ربنا هداه دخل الإسلام، يعني دخل الإسلام. طبعا هم ذاته قالوا له يعني ما كان تترك الفن، لأنه الفن ذاته دعوة من دعوات الإسلام، يعني لأنه طريق من الطرق التي يدخل الناس عن طريقها الإسلام، في ناس قالوا كده يعني، في ناس قالوا كده، وفي ناس هم الناس الكبار يعني القرضاوي والجماعة دي ما يرون لهؤلاء أن يتوبوا من الغناء، هاي يعني الغناء أو الملاكمة، محمد علي كلاي لما يعني ترك هذه الأشياء برضو مرضوا منه أن يفعل ذلك، فهذه من المشاكل، هذه من المشاكل. الرجل جاء هنا ما قال أي حاجة يعني ترجموا لنا، ما نعرفين إنجليزي ولا عارفين فرنساوي، لكن ما قال أي حاجة، قال الإسلام ده والله جميل وحلو وطيب وما عارف إيه

يعني هو يستفهم ان قول في قول شيخ الاسلام ابن تيميه عن الايمان هو التصديق، يعني هو يقول لو شيخ الاسلام كان قال ان الايمان هو اعمال البر، فيستفهم اليس هذا افضل ان يقول اعمال البر بدل التصديق حتى لا يشبه المبتدئه؟ ما هو الايمان اصلا في اللغه هو صدق يعني او التصديق، الايمان اصلا في الاصل يعني في لغة العرب مر علينا يعني من كلامه أصلا يعني من صدقة يعني من صدقة يصدق، هذا الإيمان الصدق التصديق. والإيمان لما يكون التصديق أصلا يعني إذا كان على الكلمة عند العرب بمعنى أنه تصديق يعني في القلب ولا تصديق في الظاهر يعني الباطن والظاهر، يعني ما بيكون لا يكون فيه منافاه. الاصل الايمان هو التصديق. فهو يتكلم عن الاصل يعني التصديق الذي هو المؤمن يعني صدق والذي جاء بصدقه ها وصدق به. أنت موجود؟ نعم يا مولانا أسمعك. نعم أيوة، يبقى هو يتحدث عن الصدق الحقيقي يعني أو التصديق الحقيقي، وبالتالي تكون الأعمال هي التابعة له، يعني لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. الصدق ده ما هو أصلا يعني يعني كلام أو شهادات يعني شهادة يعني يكون صادقا يعني لا يقول الكذب. فيبقى هذا الإنسان الذي يكون صادقا وصدق يعني من قلبه فعلامات العمل تظهر بعد ذلك على على على هذا الإنسان، يعني ليس في الكلام يعني مخالفة أو يعني مضادة أو يعني خلل، ما في خلل يعني، إنما هو الكلام مبني على ما هو أصلا يعني على ما وصفه الشيخ من أول الكلام. بعد ذلك لو فيه كلام يعني يعني خرج عن المعنى في الظاهر عند الإنسان يحمله على المعنى الأول أو على التعريف الأول. نعم أنت موجود؟ أعتذر يا مولانا الشبكة تقطعت عندنا مطر كده. أسمعك الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ماذا يعني سمعت ده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت ماذا؟ أو أنا سمعت في أول الكلام فقط حضرتك تتحدث أن الإيمان هو التصديق والصدق وهكذا، لكن المهم الإخوة يسمعون، أنا سأسمعه في التسجيل مرة أخرى. ما الذي سمعته؟ نعم هو السؤال الأخ في المجموعة يا مولانا، أخ حتى السؤال فهو الآن الكلام الذي يعني أساسه أولا الذي أساسه أولا وبعد ذلك يعني ثاني التفاصيل من رد يعني سلبا ومن رد إيجابا ومن رد هكذا وهكذا، والذي يعني إيه يظهر بأنه مخالف للأول هذا أول الكلام سمعوا يعني خلاص إذا سمعوا خلاص يكون يعني أدركوا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.

وأيضا فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصف، فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم. وفي كل حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل لاختلاف المثلين صورة ومعنى، ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة. وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمي، أو هو يسمع ويبصر ما لا ينتفع به. نعم، أو هو مضطرب. هو مضطرب. نعم. أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع أو ما لا ينتفع به أو ما لا ينتفع به. فتبين أن من المنافقين من كان آمنا ثم كفر باطنا، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير، أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباب منها أمر القبلة لما حولت، ارتد عن الإيمان بأن ذلك طائفة وكانت محلة امتحن الله بها الناس. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال: أي إذا حولت، والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم، وإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس، وهي البيت العتيق وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. ولم يأمر الله قط أحدا أن يصلي إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما، فلم نكن لنجعلها قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولا قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس، فيتبين من يتبع الرسول من فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكان في شرعها هذه الحكمة. بعد إذنكم مولانا في سؤال. نعم. هو السؤال اتأخر شوية لأنه الشبكة عندي ضعيفة فقط، نعتذر. السؤال يقول: هل نفهم من قول شيخ الإسلام أنه إذا وقع كفرا لم يعلم أنه ينقله إلى الكفر، لكن يعلم يعني شخص وقع في الكفر لكنه لا يعلم أنه ينقله إلى الكفر لكن يعلم بحرمته، حكم عليه بالكفر مع جهله بحكمه؟ ما هو هذا يعني معناه المسائل، يعني ما هو مسائل الكفر كثيرة وتعريفاته كثيرة، ما هو ذكر العوام، العوام هؤلاء ما يعرفون إلا المجمل، يعني ما يعرفون التفصيلات. الذي يعرف التفصيلات إذا وقع في معنى من معاني الكفر ويعلمه أنه كفر هذا يكفر. أما الذي لا يعلم، الذي لا يعلم يعني دخل الإسلام وهو من العوام، مثل ما ذكر هؤلاء يعني القبائل هذه، وإن كان هي نفسها تحتاج إلى يعني بيان مسألة القبائل هذه، لأنها بعد ذلك يعني أسلمت يعني مزينة وما أعرف إيه والجماعة دي المنشاء أسلم وقفار وجهينة والجماعات حول المدينة، يعني في الآخرة أنها يعني أسلمت. فمع ذلك يعني ما ما ما ما جرى عليهم يعني معنى الكفر أو ظاهر الكفر لعدم معرفتهم، يعني ذكر النفاق، يعني ذكر النفاق، ليس النفاق يعني الأكبر الذي يخرجهم عن الإسلام ويجعلهم في أسوأ الحالات. كذلك يعني عوام المسلمين كما ذكر الآن، يعني هذا مفصل، يعني الشيخ فصل يعني هؤلاء العوام أو الذين يعني يدخلون الإسلام أو يعني من ولدوا في الإسلام ولا يعرفون الإسلام إلا عموما، يعني يعرفوا أنهم يصلون ويصومون ويحجون، ما يعرفون كثير من الأحكام وما يعرفون كثير من العقائد، فهم محمولون إلا أن يمتحنوا، فإذا امتحنوا وبعد ذلك يعني أصابتهم المحنة هذا يحكم عليهم بالكفر بحسب الحال، الكفر يخرج الملة أو كفر لا يخرج من الملة بحسب ما ورد على هذا الإنسان من التشكيك أو الالتياب أو الامتحان. لكن قبل المحنة هو قال يعني الذين ماتوا قبل المحنة فخلاص هؤلاء يعني جازوا وتركوا المحنة من ورائهم، الذين أدركوا المحنة فهم يعني امتحنوا، يعني لولا هذه المحنة لكانوا من أهل الإيمان وأهل الإسلام. فهو بالتفصيل هذا يعني يعرف ما قاله الشيخ، وتعرف هذه الحقائق التي يعني نص عليها أو بيّنها في هذا الكلام الكثير الذي مر علينا، وهو تفصيل يعني، هو في الآخر تفصيل يعني الإيمان وعدم الإيمان، هذا بهذه الكلمات الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع. نعم، عندك حاجة؟ أحسن الله إليكم مولانا، بارك الله فيكم. طيب، هو الأخ استفسر عن جزئية محددة في السؤال، إنه الشخص الذي فعل هذا الكفر يعلم أن هذا حرام لكن لا يعلم أنه يخرجه من الملة. لا يكفر ما دام يعلم أنه هو حرام لا يكفر، لأنه في مسائل يعني صحيح إنها حرام وهي كفر، فما يعلمها كثير من الناس ولا كثير حتى من العلماء ما يعرفونها، يعني ما هو الشرك ذاته ما ربنا سماه حرام، يعني لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه الموبقات السبعة، فمن ضمنها الشرك بالله، السبع الموبقات، اتقوا الموبقات السبعة، مش يا؟ نعم، الحديث المتفق عليه هذا، فمن الموبقات السبعة الشرك بالله، الشرك بالله، فهو أسوأ شيء. تعالوا ما حرم عليكم ربكم. فيعني ذكر أول ما ذكر الشرك، وبعدك ذكر المحرمات المعطوفة على هذا الشرك يعني، وهي ليست مثل الشرك وهكذا. فإن كان هو يعني من أهل العلم يعني واجتهد، لا يكفر يعني قط، البتة ما يكفر يعني. وبعد ذلك هل يعني يثاب أو لا يثاب؟ صحيح أنه لا يثاب، لأنه ما اجتهد الاجتهاد الكامل ولا سأل أهل العلم يعني، حتى ولو كان هو من أهل المعرفة التامة لا بد أن يسأل في بعض الأحيان، لا بد أن يسأل في بعض الأحيان. أما إن كان من العوام وعرف أن هذا حرام ولم يقل أنه شرك ووقع فيه، لا لا لا, لا يكون مشركا، لا يكون مشركا. نعم، أزف ولا انتهى؟ كيف أزف؟ السلام عليكم. عبد الله قال هو موجودين على الهواء، لكن مصطفى. نعم يا مولانا، اعتذر، النت قطع. ايوه خلاص، يعني نقف هنا. لكن ان شاء الله. نعم، اعتذر يا مولانا، النت عندي يعني اصبح سيء جدا. حضرتك أتمنى الإجابة صحيح؟ الجمعة، الجمعة اليوم، الجمعة اليوم، الجمعة نفس انتهى الليلة صحيح؟ انتهى وسوى 30 دقيقة مولانا ما شاء الله، بارك الله فيكم يا مولانا، حفظكم الله من كل سوء. دعواتكم لنا يا مولانا، بارك الله فيكم، دعواتكم لنا إن شاء الله. إن شاء الله المجلس الجاي يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم. العقيدة صحيح مسلم إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم. الله لا نأجلها برضه إن شاء الله. نأجلها لما نفس ذلك.